خبره. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد شرعنا في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وجرى الحديث من ابن كثير رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في تفسير قوله: من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، على أن المعنى طمس الوجه هو رد إلى إلى إلى الخلف وجعل البصر من خلف، ومعنى آخر مسح السمع والبصر بحيث ما يبقى آثار للحواس في الوجه، طمس مسح الحواس. وجاء عن العوفي أن تعمى، وأيضا نجعل وجوههم من قبل أقسيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. هذا كان في مسألة ماذا يحدث للوجه نفسه، لكن هناك من فسره بأن الطمس الوجه أن نصدهم عن الحق ونردهم إلى الضلال والباطل، أو أن نصرفهم عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، فنظرا لأنهم كفروا وعاندوا فيكون الطمس هو صرفهم عن الحق ومنعهم من التأثر به. وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وبهذا المناسبة أتى ابن كثير رحمه الله بقصة كعب الأحبار الذي خرج من اليمن إلى الشام، مر على المدينة، دعاه عمر، جادله ورفض، ثم قدم حمص في الشام وسمع قارئ أن يقرأ هذه الآية، فقال: قد أسلمت قد آمنت، يا ربي أسلمت، أو يا ربي أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ورجعوا إلى اليمن وأتى بأهله، قدم بهم مسلمين. وهناك رواية أخرى لابن أبي حاتم لهذه القصة، وفيها عمرو بن واقد وهو متروك، يعني التي قبلها أثبت. وصلنا إلى قول أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. إذا نكمل التفسير، نكمل التفسير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمستمعين. يقول ابن كثير رحمه الله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الأصطياد، وقد مسخوا قردة وخنازير. وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي من الذنوب، لمن يشاء، أي من عباده. وقد وردت حديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا صدقة بن موسى. لكن هذا على قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به، أما انتهينا من الآية اللي قبلها. حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد ابن بانوس. يعني هذا في تفسير قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به، حتى ما انتهينا من كتابة وفوائد يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ولم ننتهي منها أول. التفسير شيء بسيط. إيه، ما انتهينا، يعني ما نبغى ندخل في اللي بعدها، وإحنا ما انتهينا من التي قبلها. طيب، إذا نكتب: نحن ذكرنا مقدمة، ثم دعا ربنا عز وجل هؤلاء اليهود وأهل الكتاب إلى الإيمان والتصديق بما أنزل، وتهددهم وتوعدهم إذا رفضوا أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم من اللعن والمسخ، بالإضافة إلى عقوبة طمس الوجه. فقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. هناك سبب نزول هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله، لكن ورد عند الطبري عن ابن عباس قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار اليهود ودعاهم للإسلام وأبوا عليه، وهذه ملخص القصة، ونزلت الآية. نزلت الآية نزلت الآية لأنه نشوف نكتب سبب النزول قبل التفسير أو بعد التفسير، لأن سبب النزول نكتبه في البداية. ماشي، تفسير الآية سبب النزول، اكتب سبب النزول. أخرج الطبري عن ابن عباس، ها فلا أو نقول عن ابن عباس على طول. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار اليهود عبد الله بن صورية وكعب بن أسد، فقال لهم: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق، أن الذي جئتكم به لحق، لحق، فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر، فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. طيب، ثم نبدأ الآن تفسير الآية. يا أيها الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، عليكم السلام ورحمة الله، الذين أعطوا التوراة والإنجيل، الذين أوتوا التوراة والإنجيل، آمنوا بما نزلنا صدقوا واتبعوا القرآن الذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم. مصدقا لما معكم، موافقا لما جاء في كتبكم، موافقا لما في كتبكم من التوحيد والوعد والوعيد، والقصص والأخبار، والأمر بمحاسن الأخلاق والنهي عن الفواحش والآثام، وموافقا لما في كتبكم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من التبشير بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته، من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من المعالم من الحواس والمعالم، أو نصيبها بالعمى، أو نصرفكم عن الحق، ونحول بينكم وبينه، فنردها على أدبارها، أي فنجعل الوجه على هيئة القفا، أو نحول الوجه إلى الخلف، فتكون العينان في عبارة أنا قلت لكم اكتبوها على جنب، إيش هي؟ أيوة إيش؟ إيه أيوة. طيب ايش قلنا اخر شيء؟ نجعل البصر من الخلف، نظر البصر العين من الخلف، فنجعل العينين في القفا، نحول وجه الخلف، ونجعل العينين في القفا، ونجعل العينين في القفا، فتمشون القهقرة، أو ترجعون إلى الباطل، فنردكم في الضلالة، وقيل نعيدكم إلى بلاد الشام نعيدكم من أرض الحجاز إلى بلاد الشام التي جئتم منها. ونجليكم عن دياركم. طيب وقيل نردكم خاسرين إلى الوراء بإظهار الإسلام عليكم. وقد ورد أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. بس هذا متى نذكره الآن ولا بعد أول العلم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. طيب خلوها للأخير، خلوا قضية ذكر قصة كعب الأحبار في النهاية. عندكم في التفاسير إضافات في نطمس وجوها على فنرد على أدبارها، يعني الأقوال في نطمس وجوها ونرد على أدبارها غير اللي ذكرناه. قال الشوكاني الطمس ايش؟ استئصال اثر الشيء. فاذا النجوم طمست نطمس ونطمس كلاهما صحيح بضم الميم وكسر الميم، نطمس نطمس. نعم طيب اكتبوا فيها في احد الاقوال اعمينا اصبناهم بالعمى. اول شيء ايش قلنا؟ نطمس من قبل ان نطمس وجوها قلنا، ايوه، وبعدها بس او نصيبهم بالعمى كما قال الله ولو نشاء لطمسنا على عينهم. بعد كلمة أو نصيبهم بالعمى أضيفوا كما قال الله ولو نشاء لطمسنا على عينهم. طيب غيره سبيل الوهم، أيوه ايه، صرف القلب عن الحق كذا. طيب في بالاقوال اللي كتبناها صرف القلب عن الحق ايش العباره؟ طيب حطوا او نصرف قلوبكم عن الحق أو نصرفكم عن الحق. طيب خلاص ما دام إنه فيها الصرف عن الحق أنت هذا قول ما ذكرنا غيره. طيب بعد ما نخلص الأقوال في الطمس وذكرنا عدة أقوال، طيب أيوه. طيب فنكسوها ايش؟ قبلها قبل بكلمتين ثلاثة. ايوه لحظة شوي، هنا اضيف قول على نطمس، وقيل نسلب ما في وجوهكم من الوجاهة والإقبال. أيوة إيش التكملة؟ ونكسوها الصغار والإدبار، ونكسوها الصغار والإدبار. بعدين كمل يقول وأصل الطمس المحو والإفساد والتحويل واستئصال الشيء. الشوكاني واستئصال الشيء من أصله، واستئصال أثر الشيء، غيره في شيء في الطمس. طيب اكتب وإزالة الآثار تكملة وأصل الطمس وإزالة الآثار. أيوة طيب باقي شيء في الطمس؟ Thank you. طيب إذا اكتبوا هذه في ما يعني في في ما في أقوال الطمس أيضا، فنردها على أدبارها. اكتبوا في معاني فنرد على أدبارها. إيش كتبنا آخر معنى نرد على أدبارها؟ لا، هذا في أصل الطمس، لكن فنرد على أدبارها. ها؟ إيه؟ ايوه لا لحظه قبل ايش طب قد ورد ان كعب الاحمر لحظه شوي ايوه هذا قبل اصل الطمس اكتبوا او ايش قال او نجعل وجهاءكم اراذل لا ايوه او نجعل رؤساءكم ووجهاءكم اذنابا وسفله اذنابا وسفله طيب خلاص كتبنا الآن من غير أن نطمس من قبل أن نطمس وجوها وذكرنا إيش معنى فنرد على أدبارها ذكرنا المعاني بعدين إيش قلنا أصل الطمس كذا تهينا من هذه طيب طيب في شيء في هذه رد على شبهة يعني أيوة أيوة طيب كويس هذه فوائد هذه فائدة نذكرها الآن في الفوائد نقول أو نلعنهم أو نلعنهم بين قوسين فنطردهم من رحمة الله كما لعنا بين قوسين وخذلنا وطردنا أصحاب السبت بين قوسين الذين اعتدوا وخالفوا ما نهوا عنه من صيد السمك يوم السبت فمسخهم الله قردة وخنازير بعدين وكان أمر الله مفعولا أي قضاؤه نافذا لا محالة فلا رد لحكمه ولا معقب يقول فلا رد لحكمه ولا ناقض لأمره. فلا رد لحكمه ولا ناقض لأمره. ثم نكتب: وقد قيل إن كعب الأحبار رحمه الله قد أسلم حينما سمع هذه الآية. فروى ابن جرير عن إبراهيم قال: أسلم كعب زمان عمر. أقبل وهو يريد بيت المقدس، فمر على المدينة، فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. فقال: ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ فكر القوس. وأنا قد حملت التوراة قال: فتركه عمر. ثم خرج بين قوسين أي كعب حتى انتهى إلى حمص، فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول بين قوسين: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. قال كعب: يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن، ثم جاء بهم مسلمين. تفسير الطبري 5/124. وفي رواية: قال: فبادرت الماء فاغتسلت، وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس، ثم أسلمت. بين قوسين رواه ابن أبي حاتم. عندكم رقم؟ نبي حاتم رقم فيه تفسير نبي حاتم. كتاب ابن حجر، تفضل. كتاب ابن حجر في أسباب النزول وينه موجود؟ أيوه هذا ثلاثة تقسيم، أيوه 5 4 1 3. إيش قال؟ طيب ونقول وفي الآية، وفي الآية وعيد الله للمكذبين بالحق بعمل بصر وعمل بصيرة. وفيها أن تهديد اليهود بالطمس واللعن والمسخ مستمر إلى قيام الساعة، إيش الجواب مرة ثانية على الشبهة اللي أول واحد إيش كتبنا؟ بدأ وفيها أن لحظة بالطمس، لا في ثلاث كلمات، ليش واحد كلمة؟ طمس تهديد اليهود بالطمس واللعن والمسخ باق في وكمل كمل وقد يحدث فيهم قبل قيام الساعة. طيب وفيها التعذيب بتغيير الخلقة وش الكتاب الكلمتين اللي قلنا عليهم؟ أي والوعيد بقبح المنظر وانعدام النظر. وفيها أن من أعرض عن الحق صرفه الله إلى الباطل، فلا يرى طريق الهدى ولا يميزه. وفيها أن كتب الله يصدق بعضها بعضا، وفيها أن كتب الله المنزلة يصدق بعضها بعضا، وفيها اشتراك كتب الله في القواعد والأصول وفيها أن الله يعين عباده على اتباع الحق بذكر معالمه والآيات الدالة عليه. وفيها أن المكان العلمية والدينية والوجاهية يمكن أن تسلب بسبب الإعراض عن الحق، وأن الإصرار على الضلال سبب لزوال النعم، بل وللجلاء عن الديار، فإن يهود الحجاز لما رفضوا الحق وحاربوا أهله أخرجهم الله من ديارهم وقراهم، وتم إجلاؤهم عن جزيرة العرب بالكلية. وفيها وعظ الله الآخرين بما أنزل من العذاب في الأولين. وأن الله جعل اليهود السابقين من أصحاب السبت نكالا لمن بعدهم، وقد قيل إنهم كانوا سكان أيلة على البحر، وفيها أن الامتناع عن قبول الحق يؤدي إلى ذهاب العزة وحلول الصغار، وفيها أن الله إذا أنزل بقوم قضاء فلا مرد له، وفيها جريان عادات الله في عباده، وأنه لا يتعذر عليه شيء يريده سبحانه. طيب هاتوا فوائد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف كل كتاب ليس مفتوحا خذه. ايش الآية متصلة بما قبلها؟ طيب، وفيها إلزام الناس بما عرفوا من الحق، وفيها إلزام الناس بالعمل بما عرفوه من الحق، غيره في التيه. نعم. طيب غيره. وفيها دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان، والجمع في ذلك بين الترغيب والترهيب. هات يا منير. وفيها أن صاحب العلم أقرب إلى الهداية، فإذا عاند صار علمه وبالا عليه. أعد مرة ثانية. طيب اي نعم. طيب غيره وفيها قطع حجة الكفار وإفحامهم. الكفار والمخالفين وفيها وجوب تعجيل التوبة والعودة إلى الحق قبل نزول العذاب. خلاص منير باقي تكمل العبارة. طيب أيوه يهود ايش؟ وش الجاسوسية؟ وفيها ردع العصاة بذكر العقوبات. هاي صراحة طيب. وفيها أن أمر الله الكوني لا بد أن يقع. وأنه عز وجل متى أراد أوجد. وأما أمره الشرعي فيمتثل له من يهتدي ويتولى عنه من ضل. ويتولى عنه ويخالفه من ضل. وفيها تأكيد التهديد لأصحاب النفوس المستعصية، فلما ذكر عقوبة الطمس والمسخ، فلما تهدد بعقوبة الطمس والمسخ أكد ذلك بقوله: وكان أمر الله مفعولا. وهذا يتناسب مع طبيعة اليهود، أو هذا وهذا مناسب في دعوة اليهود أصحاب النفوس المتمنعة والقلوب المغلفة. أيوة نعم. صلى الله عليه وسلم. أول الكلام، أول العبارة مرة ثانية. وقيل طيب، وعندك مرة ثانية استدعاؤهم للإيمان. أيوة يعني ما قال لعن، لا يعني لا خلاص إنه نزلت عليهم اللعنة، ولكن هددهم بها. طيب، هنا من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الشيخ وجوب الإيمان على أهل الكتاب، وإقامة الحجة على الذين أوتوا الكتاب، وإثبات أن القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، طيب وفيها نقول وفيها إثبات علو الله تعالى وأن القرآن منزل من عنده غير مخلوق، وأن القرآن يشهد بصدق يشهد للكتب السابقة بالصدق، طيب وفيها تحاشي التعبير بالمواجهة عند دعوة الخصوم تأليفا لقلوبهم، فقد قال من قبل أن نطمس وجوها ولم يقل وجوهكم، وقال أو نلعنهم ولم يقل نلعنكم، مع أن الخطاب لهم في أول الآية مع أنه خاطبهم في أول الآية مباشرة فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، وفيها وفيها تعظيم الله لنفسه بذكر لفظ بذكر صيغة الجمع الدالة على العظمة كما في قوله نطمس فاصلة نرد فاصلة لعنا نلعن نلعن نلعن ومقام التهديد يقتضي ذكر تعظيم ذكر عظمة المهدد، وفيها لفت الأنظار لفت الانتباه بتغيير الأسلوب من الخطاب إلى الغيبة، يعني يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب خطاب آمنوا خطاب من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم، هذا غيبة، أو نلعنهم ما قال أو نلعنكم، فغير لفت الانتباه قضية تلطف في الدعوة أنه ما واجههم قال أو نلعنكم. نعم تمام تمام هذا نقله من اللي ذكره قبل ايش بغوي البغوي قبل ها البغوي كم توفي كم؟ 516 توفي. والسمين الحلبي توفي كم؟ الشربيني متأخر. نقله من البغوي. الشربيني ناقل من البغوي، والشوكاني أيضا ناقل من البغوي. ها جميل، معناها البغوي أتى بفائدة لطيفة استدعت نقلها من قبل مفسرين آخرين أو بعض المفسرين. نعم ها أيوة نبغى الخلاصة حشاشة الناس. يعني لو كان هذا يبين أن وجوب اتباع أتباع الأنبياء السابقين لنبينا صلى الله عليه وسلم، نكتب وفيها وجوب استجابة أتباع الأنبياء السابقين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما في ذكر النسخ، بس إنما هو مهيمن، نزلنا مصدقا لأنه يوافقه، فاتبعوا الذي أنزلنا لأنه يوافقه. إيش فيه عندك؟ لحظة. وفيها التنويع في مخاطبة أهل الكتاب فكما ذمهم على ما بدلوا وحرفوا، فقد دعاهم للالتزام بما بقي مما عرفوا. وفيها أن الله أبقى في كتب أهل الكتاب مع تحريفهم لها إشارات يهتدون بها إلى الحق. طبعا هذا من رحمة الله، إن ما ما لو تغير كل شيء يعني بحيث خلاص ما بقي ولا حاجة، ما يعني ما لو قلنا لهم طيب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، قالوا ما عندنا شيء يوافق، الكل تغير خلاص. لكن في أشياء باقية في كتبهم القرآن يعني موافقة لما في القرآن، في أشياء باقية في كتبهم موافقة لما في القرآن، فلما يقول لهم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يعرفون أن عندهم أشياء مصدقة موافقة متفقة. طيب عندك شيء؟ نعم. جميل. أيوة. خرافة الفائدة. أيوة. وفيها الجمع في دعوة المعاندين بين الوعيد، بين وعيد الدنيا ووعيد الآخرة. فقد قيل إن الطمس سيكون لهم عقوبة يوم القيامة، بالإضافة لما حصل لهم من المسخ في الدنيا، بالإضافة لما حصل لهم من المسخ في الدنيا. ها إيش؟ لا في الفائدة، ها سؤال الأخير آخر فائدة يعني مو مناسب، ما هي ما هو، لأنه نحن نحاول نأخذ الأقوال نجمعها إيه، فممكن نقول وقيل الطمس في الطمس يعني هنرد على أدبارها، وقيل إن ذلك يكون في الآخرة. يعني لو رحت على التفسير، لو رحت على التفسير حطوا الأقوال في الأقوال من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، وقيل إن ذلك يكون في الآخرة. يعني شوف حين أحيانا نحطها في التفسير، حين نحطها في الفوائد، الأمر قريب، بس يعني ممكن تصير إذا صارت الأقوال قوية حطها في التفسير، وإذا صار فيها إشارة من بعيد أو قول يعني مثلا يعني ما هو بتلك القوة يبقى في الفوائد، ممكن تصير إشارة إليه في الفوائد. يعني له له له وجهة، لكن أكثر المفسرين كما رأينا كلامهم لا على أنه في الدنيا، من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها، أنه أخذ العين وتحويل العين وطمس معالم الوجه وقول كعب الأحبار يعني جعل يغسل وجهه قبل أن يطمس، وقال قال فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس، يعني يخشى أن يحدث له في الدنيا هذا. وفيها أن الله قادر على محو تخطيط صورة الوجه من عين وحاجب وأنف وفم، وأن قلب الخلقة شديد على النفس، يعني على خلاف العادة، خلاف ما اعتادته النفوس، خلاف اتجاه المشي إلى الأمام. هذول يمشون، إذا حط العينين وراء راح يمشوا إلى القهقرة. لأنه ما يعني لأنه لو صارت العينين وراء والقدمين إلى الأمام ما يستطيع يمشي إلى الأمام، ما يستطيع يمشي، فلا بد يرجع لورا، لأنه الرجلين ما راح تمشي إلى الأمام. هو كيف ما تمشي؟ فهذا العكس والقلب، العكس والقلب سيؤدي إلى اضطراب حركات الإنسان، اضطراب تعذيبي. يعني كذا بقول انه فيها ان من عذاب النفس ان تخالف المألوف وتمشي بالمعكوس والمقلوب، وتمشي وتنظر بالمعكوس والمقلوب، وتمشي وتنظر بالمعكوس والمقلوب. وفيها كمال الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها. وأن تغيير الخلقة عن المعتاد يؤدي إلى عواقب وخيمة. إيش راح يصير؟ راح يصير في اضطراب. يعني بما يحدث من الاضطراب ومخالفة عادة الناس. نعم. قبح، يعني أن صاحب الباطل يعني يرى أثر باطله على وجهه من ظلمة وقبح حتى لو كان معنوي. يعني لو عنده صورة جميلة في الظاهر بس القبح يعني ظلمة المعصية والشرك والكفر والعناد تقبح وجهه. يعني ممكن نقول أن التكذيب والكفر يؤدي إلى تقبيح إلى القبح الشكلي والمعنوي الحسي والمعنوي. كتبنا هذه يؤدي إلى القبح الحسي والمعنوي أن المعاندة الحق تؤدي وفيها أن معاندة الحق تؤدي إلى القبح الحسي والمعنوي. اكتبوها وشوفوا بعدين في تكرار ولا لا. وفيها أن معاندة الحق تؤدي إلى القبح الحسي والمعنوي. اي نعم في شيء في سرعة. وفي التفسير ايش كتبنا؟ كتبنا الوجه الحسي والمعنوي. ايش قال هو الان؟ وجه البدن وجه النفس. ايوه هذه كتبناها في موجودة. يعني التوجه المادي والمعنوي، الوجه المادي والوجه المعنوي. الوجه المعنوي بمعنى الاتجاه، الفكر، اتجاه الفكر، اتجاه القلب، اتجاه العقل، اتجاه اللي هو التوجه يتنوع ما هو تضار. فايش صار ملخص خلاصة الفائدة؟ طيب وفيها أن الله يخيب مساعي الكفار بانعكاس مقاصدهم. نعم طبعا اليهود يحاولون أن يجروا العالم وراءهم حتى لو كان يعني الشيء الذي هم عليه باطل وسيء، ولكنهم مثل العاصي والفاسق. لو كان على معصية، لو كان على شيء من الفوضى، لو صار مريضا لأراد كل الناس أن يمرضوا مثله. ولو كان مرضوا بسبب معصية كالأمراض الجنسية يتمنى أن كل الناس يمرضوا مثله. فهذه طبع موجود في بعض النفوس اللئيمة أنها تنحرف وتريد أن تجر الناس وراء في الانحراف، وتصاب بأشياء سلبية من نتائج المعاندة وتريد كل الناس أن يصابوا بذلك. فجر الغير إلى الشر هذا طبع موجود في بعض النفوس، جر الغير للشر، ما ترضهي أن تنتكس وتعاقب إلا بأن ينتكس الآخرون ويدخلوا في العقوبة. لو ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ممكن أن الطمس إذا قلنا فيه معنوي وحسي فإنه قد وقع على اليهود هذا أو هذا، يعني لو واحد قال وين وعيد الله وين وعيد الله، فنقول حصل بالطمس الحس المعنوي وباقي أن يحصل بالطمس الحسي. أيوة أعد مرة ثانية. أيوة. طيب ممكن كلها في الدنيا تكون، نعم، يعني الطمس يكون في الدنيا والمسخ يكون في الدنيا، ويمكن أن يقع الطمس في الآخرة كما ذكرنا من قوال بعض المفسرين. نعم ايه وفيها الانطلاق في دعوة الكفار مما لديهم ومما يعرفونه، صراحة ملخص ما هو؟ الخزي في الدنيا والآخرة، يعني أن يقع بهم الخزي في الدنيا والآخرة. ماشي ها؟ طيب نعم. طيب الآن بس نكتب المدخل الآية التي بعدها. أعطونا مدخل الآية التي بعدها. إن الله لا يغفر ويشرك به. مدخل الآية التي بعدها علاقة إيه؟ ولما كان اليهود يشركون بالله باتخاذهم عزيرا ابنا له وباتباع أحبارهم فيما يأمرونهم به من تحليل الحرام وتحريم الحلال من شرك الطاعة قدموها خلوها أحبارهم ورهبانهم إيش قلنا وما إيش قبل أيوة فيما يأمرونهم به من شرك الطاعة بتحليل الحرام وتحريم الحلال فقد وعظهم الله ووعظ غيرهم بأنه لا يغفر الشرك أبدا فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به تمام في شيء طيب ايوه خلص هذا مدخل للآية التي بعدها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وحديث مالك بن وهم، وحديث مالك وهم وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان، يعني مش عمر. وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان، ولا نعرف عمر بن عثمان، والعمل على هذا عند أهل العلم اللي هو على أن المسلم ما يرث الكافر، الكافر ما يرث المسلم. واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من مال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرث ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي. طيب، إذن المسألة الآن ما هي؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وعلى هذا عامة أهل العلم. لو واحد مسلم وأبوه كافر، لو مات الأب ما يرث الإبن، ولو مات الإبن ما يرث الأب. وقد جاء في حديث أحمد لا يتوارث أهل ملتين شتى، وسند أبي داود وفيه ورواه أبو داود وحديث وسنده صحيح، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا بمعنى واحد. قال بعضهم إنه النصراني ما يرث اليهودي، يعني لو واحد أبوه نصراني وهو يهودي ممكن يرث من أبيه أو أبوه يرث منه، على على على إنه الإسلام ملة والكفر كله ملة واحدة. وقيل لا، لا يتوارث أهل ملتين شتى، حتى اليهودي والنصراني لو تحاكموا إلينا إنه واحد هل يرثون بعض ولا لا، نقول لا. وقال بعضهم الإسلام ملة والكفر كله ملة أخرى واحدة، والملة الكفر ملة واحد. وقال ولذلك قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال في الفتح اتفق الرواة عن الزهري أن عمر بن عثمان، إلا أن مالكا وحده قال عمر، وشذت روايات عن غير مالك على وفقه، فهو له في هذه الرواية وهم. وأنه عمر بن عثمان قد يكون شخصا موجودا لكنه ليس من رواة الحديث، فقال بعضهم إن لعثمان بن عفان ولد ابن فعلا يسمى عمر، وآخرون قالوا لا هو عمر ما في عمر. وذكر ابن سعد أن عمر بن عثمان كان قليل الحديث، وأن عثمان لما مات ورثه بنوه عمر وأبان وعمر وخالد والوليد وسعيد وبناته وزوجته. والراجح والصحيح أو أن عمر بن عثمان هو الراوي في هذا الحديث وليس عمر بن عثمان كما ذكر الترمذي رحمه الله. قال النووي أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر وليس العكس، واحتجوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن حجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح، هذا الحديث الصحيح الصريح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا قطع الإسلام الحبال والعلاقات مع الكفار في مسألة الإرث، لأن الإرث قضية يعني لها تعبر عن اتصال، أنه هو الآن يأخذ تركته بعد موته ويكون أولى بها من غيره نظرا للصلة التي بينه وبينه، والأقرب يحجب الأبعد. الآن ما في قرب وما في صلة، قطع الإسلام هذه العلاقة. بالنسبة للمرتد عند الشافعي ومالك وغيرهما لا يرث، المرتد لا يرث. أبو حنيفة الذي قال يرث ورثته من المسلمين، وورد أيضا عنه ما كسبه في ردته فهو لبيت المال، وما كسبه في الإسلام فهو للمسلمين. فصل يعني فيها تفصيل. المرتد إذا مات يقول ما كسبه في إسلامه لأقاربه، وما كسبه في ردته لبيت المال، وقال بعضهم كله لبيت المال، وقال بعضهم كله لأقاربه، فهي أقوال في المسألة. يقول السؤال، عليكم السلام الله، يا شيخ علمني كيف أخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة حقيقة مركبة، ما هي سبب واحد، مركبة من التفكر في معاني الأذان لما يؤذن، والقيام بالذكر الموجود، وإحسان الوضوء، واحتساب الأجر في الذهاب إلى المسجد أو المرأة إلى مصلاها، ثم استحضار عظمة الله عند القيام بين يديه، ثم التفكر في معاني الأذكار والآيات التي يقرأها، والتفكر في الحسنات التي تكون والخطايا التي تحط كلما استقر راكعا أو قائما أو ساجدا، وضعت الأوزار عن ظهره، وكذلك ما يخرج من الماء مع آخر قطر الماء في الوضوء، وتذكر الموت في الصلاة، والاستعانة بالأسباب، أن لا يصلي بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان، ولا وهو حاقب أو وهو محابس البول أو في الأماكن التي فيها ملهيات من الزينات والنقوشات والألوان، مثلا الإبراد بالصلاة لأجل تلافي الحر الشديد، لأن الخشوع يكون متنازع فيه مع الحر الشديد. فهي الخشوع حقيقة مركبة، ما هي يعني شيء واحد، وأساسها قيام القلب بين يدي الرب، هذا هو أساس الخشوع. يقول أو تقول إذا تثابت في الصلاة ترد ذلك وتغطي الفم، ولا يبقي الإنسان لا يفتح فمه ولا يبقيه مفتوحا. يعني يقول علمني ذكرا يحبه الله أو استغفار، اللي هو دعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، آخر شيء قبل السلام، اللهم إنه لا يغفر الذنوب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت مساعدة إحدى زميلاتي بإعطائي شرح ميسر لأحد البرامج الحاسب الآلي، ولكن خشيت أن أعاونها على الشر، فقمت بإضافة عبارة لا أحلل من يستخدمه في غير ما يرضي الله، طيب يعني الإضافة هذه لا بأس بها، جيد الإضافة تذكيرية، لكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنها ستستعمل في الشر لا تعلي لا تخبريها، وإذا كان ما علمت ولا غلب على ظنك علميها. يقول السائل أو السائلة، يقول الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وإن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وإن الله لا يهدي القوم الكافرين، ونرى في الواقع فساقا اهتدوا وكفارا أسلموا، كيف نفهم مثل هذه الآيات؟ نفهم بأمور، منها أنه هذا هو الأصل والغالب، وحصول القليل لا ين لا لا يطعن في الأصل. إذا عندك أصل ولكن حصل أشياء نادرة أو قليلة ما يصير الأصل غلط، يبقى الأصل صحيحا والنادر لا حكم له. اثنين، أن هؤلاء تخلوا عن فسقهم أو كفرهم أو عنادهم لما اهتدوا. يعني هو لما اهتدى إيش كان؟ هل يعني هل هو استمر على لا هو ما استمر، هو لما أسلم تخلى عن الإصرار على كفره، فيكون هؤلاء مثلا من يعني يندم أو يتوب أو يعني يسلم فيغير ما كان عليه. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جهد لأيضا لمركز بيت المقدس الدعوة والإرشاد ببث الدروس بالبرامج المختلفة مثل الانسبيك وغيرها أو في المواقع، وهناك دروس المسجلة لعدد من علماء أهل السنة والجماعة والمشايخ. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في هذه الأناشيد التي تخللها الدفوف بكل أنواعها وأشكالها، وكل من يسمعها يقول إنه عجز صريح وصاخب، فما هي النصيحة؟ أن على أصحابها التوبة إلى الله، وأنه لا يجوز لهم أن يسموها أناشيد إسلامية، ولا يجوز سماعها ولا شراؤها ولا تحميلها للسماع، لأنها معازف. خلاص، إذا قال واحد استعمل طبل ودربكة ولا استعمل أورج ولا خلاص، هذه آلات موسيقية حرام. والدفوف للنساء في الأعراس والأعياد، وبعضهم جعلها في مناسبات الأفراح، يعني إنه في كل مناسبة فرح، في خلاف بين العلماء هل هي خاصة للنساء في الأعراس والأعياد ولا تعم كل مناسبة مفرحة ولا. أما من الذي قال أنه تسمع في كل وقت؟ يلا اسمعوا في كل وقت، كل يوم اسمعوا الدف، كل يوم. والدف أصلا من آلات المعازف، يعني من الملأ آلات له معروف. صح أنه هو صوته يعني أخف من الطبل، بس يبقى أنه من آلات له. أباحه الشرع استثناء للنساء في الأعراس والأعياد، وقيل في أبيح لهن في كل مناسبة مفرحة. فجعلوا هكذا، وبعدين المؤثرات الصوتية تخلي لك الدف طبل مضاعف، هذه مشكلة مؤثرات. مؤثرات ما هو صوت دف عادي، هذا مو صوت، يلا جيب دف عادي وريني. هذا اللي يسمع المؤثرات، بالمؤثرات يسوي لك فرقة موسيقية كاملة. المؤثرات، مؤثرات تسوي لك فرقة موسيقية كاملة ويسموها أناشيد إسلامية بعد ذلك، مصيبة. تسبق بعض الآيات لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا، قيل أن لا هذه للتأكيد، وقيل لا نفي شيء تقدم مما أنكره الكفار، مما يعني قاله الكفار من الباطل ينفيه. مثل مثلا كلا في القرآن، ايش قبلها وايش معناها؟ لأن كلا معناها كلا، ما تقولونه غير صحيح يا أيها الكفار، ليس الأمر كذا وكذا، وإنما هو كذا وكذا. فأحيانا يكون مذكور قبلها وأحيانا لا، يدل عليه السياق، يعني هو ينفي، يريد عز وجل أن ينفي شيئا يقوله الكفار. فقد يكون مذكورا في الآية وقد لا يكون مذكورا. طيب، وقيل لا للتأكيد، لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم قسما عظيما بيوم القيامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مات وهو لم يصلي ولم يصم بعدما أصيب بمس أو سحر، رغم أنه كان من أفضل المحافظين على الصلاة وختم القرآن كل 3 أيام؟ والله إذا علمنا أنه معذور، يعني أنه مسلوب الإرادة، نصلي عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة، لأنه ما ترك هذا، ما ترك الصلاة والصيام مختارا، ما تركها وهو مريد لهذا الترك، وإنما رغما عنه صار مسلوب الإرادة صار. فهذا يعني هل إذا مات واحد فاقد العقل، ما فاقد العقل، مات فاقد العقل وما كان يصلي، هل نقول إنه هذا ما نصلي عليه الجنازة؟ بل هو مسلم على ما كان قبل الإصابة. لو واحد جن أو فقد عقله فأمره حكمه على ما كان قبل الإصابة. إيش كان قبل الإصابة؟ نمشي على هذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب مبتلف في الهند، والحمد لله على من الله عليه بالهداية هنا في الغربة. طيب الحمد لله، هذا شيء فضل عظيم، هذه نعمة عظيمة أن يمن عليك بالهداية وأنت مغترب في بلد كفار أو حولك من الفتن ما حولك، ثم أراد بك خيرا فهداك ووجهك ورزقك الاستقامة، هذه تحتاج إلى شكر وثبات. أنا كنت مفرط في صيام رمضان من 10 سنوات، مع العلم أني كنت أعرف فريضة الصيام، والآن تبت، هل تكفي التوبة؟ إذا كان وقت تركي للصيام تاركا للصلاة كلها بالكلية وتاركا، يعني خلص مرتدا كافرا، فلا يلزم قضاء الصيام، لأنه كان كافر وأسلم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كانوا كفارا وأسلموا بقضاء ما فاتهم من رمضانات قبل إسلامهم. وأما من كان في حال تركه للصيام مصليا مسلما مقرا، ما هو كافر، ليس ما كان عنده ما يكفره، فإنه يجب عليه أن يقضي الصوم الذي فاته، فيصوم في الشتاء، يصوم في من أيام الاثنين والخميس بنية القضاء حتى تنتهي ويقدرها تقديرا. طيب، يقول كنت في السابق ممن يشرب الخمر، وأنا الآن توقفت لله الحمد والمنة، فإذا أتم الله نعمته علي وأدخلني الجنة هل سأحرم منها؟ لحديث من شربها في الدنيا لم يطعمها في الآخرة. قال العلماء هذا يحمل على عدم التوبة، أما التائب من الذنب فكمن لا ذنب له، فإذا تبت إلى الله لا تحرم من الخمر بإذن الله في الجنة. هل تعتبر الحزبيات التي عندنا ممن يسمون أنفسهم بالحركات والحزبيات الإسلامية من أهل السنة والجماعة أم هم مسلمون فقط؟ طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه لا بأس أن يتعاون الجماعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في مانع أنه يتعاون أي جماعة على الخير، يجتمع ناس يتعاونوا على الخير، ما في مانع، وهذا من مقاصد الشرع، تعاون على البر والتقوى. معروف أن التعاون لا يكون إلا باجتماع، وما يمكن تكون فوضى ونسوي اجتماع وفوضى، ولكن عندما تصل القضية إلى التعصب فيوالي من مع من في جماعته ويعادي من هم خارج جماعته، هنا ضال منحرف مخالف لملة الإسلام، وتعصب هذا ليس من دين الله في شيء، وتفرقة للمسلمين، ووبال عليه وعلى من معه إذا رضوا بذلك، وهذا من أسباب الانقسام والبغض والفرقة بين المسلمين، فهو حرام ولا يجوز. التعصب لقوم بحيث يوالي من دخل فيهم ويعادي من هو خارجهم ويرضى لهم ويغضب من أجلهم، سواء كانوا على حق ولا كانوا على باطل، إذا وصلت القضية إلى هذه الدرجة فهذا تعاون واجتماع مذموم، وهذه جماعة شر وجماعة فساد، إذا وصل به الأمر إلى أنه يوالي من والاه من معه فقط ولا يوالي بقية المسلمين ولا ينصرهم ولا يتعاون معهم في الخير، ويعادي من هو خارج هذه الجماعة فيكرهه ويناصبه العداء ويصادمه ويبغضه، هذا اسمه ضلال مبين، وهذه اسمها جماعات شر ما هي جماعات خير. وكذلك إذا صار يجتمع معهم مودة بينهم في الحياة الدنيا حتى لو كانوا مجتمعين على باطل فيوافقهم عليه ويؤيدهم عليه، فهذا اجتماع شر وهذه جماعة شر وليست جماعة حق. فإذا مبدأ الاجتماع الخير طيب، أي مركز إسلامي ولا جمعية خيرية ولا لا بد يصير فيه اجتماع ويصير فيه يحطوا مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة ورئيس وأعضاء وأعضاء واجتماعات واجتماعات عمل، أي يعني الإنسان طبيعي اجتماعي بطبعه، ولو قيل له سوي مشروع سيجتمع مع ناس، يعني لابد لجنة شركة، صور الاجتماع كثيرة جمعية. فما هو الاجتماع بحد ذاته حرام ولا غلط ولا بدعة؟ بعض الناس يقول لا أي اجتماع بدعة، إيش أي اجتماع بدعة؟ طبعا يعني يعني الاجتماع من أصل الدين، ولا مانع أن يكون هنالك جماعات تأمر معروف تتعاون في الخير تنشر العلم، ولا مانع أن تكون هناك جماعات تتخصص، فهذه جماعة مثلا في العلم نشر العلم، هذه جماعة تقوم بأمر الجهاد، هذه جماعة تقوم بأمر الإغاثة، هذه جماعة تقوم بأمر بناء المساجد ورعايتها، هذه جماعة تقوم بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه تتخصص في دعوة غير المسلمين، وهذه تتخصص في دعوة المسلمين، وهذه تتخصص في تربية النشب مثلا، وهذه تتخصص، هذا شيء مفيد وإيجابي وصحي. لكن المصيبة وين؟ المصيبة فيما قلنا في قضية التحزب، وأن يناصر بعضهم بعضا في الباطل، وأن يتعصب بعضهم لبعض على غير الحق، هذه المصيبة، وهذا اللي ضيع كثير من الجماعات التي تسمى إسلامية وأفرادها، لما صاروا يوالون ما يوالون إلا أفراد الجماعة. يا أخي هذا أخوك المسلم حتى لو ما هو معك في الاجتماع هذا اللي أنت فيه، وين حقه؟ ما يعترف بحقه أو يناصبه العداء، ليش؟ ما هو معي. ولأنت أنت بتتحط المسلمين كلهم في جماعتك يعني ولا إيش؟ المسلمون أصلا جماعة واحدة كلهم في كل العالم، فأنت منتسب إلى الجماعة، هذه هي الجماعة الأم، هذه الجماعة الأم، جماعة المسلمين اللي الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين، كل المسلمين في العالم جماعة واحدة، أيا ما كانوا ما دام موحد، مسلم موحد، ما هو كافر، ما هو زنديق، ما هو مبتدع ضال بدعة كفرية، لا مسلم موحد معناه في جماعة المسلمين العامة، والأصل أن يكون لهم خليفة واحد. ولكن إذا صاروا أقسام وصاروا في دول وصاروا في بلدان مختلفة وأماكن مختلفة، فاجتمع بعضهم على أشياء، هذول يجتمعون على شيء من الخير، هذول جمعية لتحفيظ القرآن، هذه جمعية نشر السنة، هذه جمعية للطب الإسلامي، هذه ما في مانع، ما في مانع، ما هو غلط ولا حرام. لكن ما هي علاقتهم ببعض؟ ما هي علاقة هذه الجمعيات ببعضها البعض؟ وما هي علاقة هذه الجمعيات بالأفراد اللي هم خارج الجمعيات؟ وهل يوجد ولاء إسلامي بينهم؟ وإذا مرض المسلم أعوده، وإذا مات أتبعه، وإذا عطس أشمته وأسلم على الجميع وعلاقتي مع الجميع ولا لا؟ هنا النقطة، هذه هنا المسألة. أما والله إذا واحد يجتمعون جماعة، إذا أخطأ واحد من الجماعة سكتوا عنه، إذا واحد أخطأ من خارج الجماعة قاموا عليه الدنيا، ليش يا أخي؟ ليش الظلم؟ ليش التفاوت هذا؟ فهنا تأتي القضية والحزبية والعصبية، وأنه يعني خلص ما يرى فيه، ما دام أنت معي اللي من معي فهو ليس معي فهو ضدي، وهذا مبدأ أهل الكفر في الملل المعاصرة وغيرهم. عن جهية غرور، اللي ليس معي فهو ضدي. هذه مسألة مهمة ولا بد من انتباه لها قبل أن يزداد المسلمون فرقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن توضح لنا المنهج السلفي الصحيح؟ ما هو المنهج السلفي؟ منهج السلفي ومنهج السلف، من هم السلف؟ قرون الثلاثة الأولى، وعلى رأسهم من؟ الصحابة، ثم من تبعهم، تابعون، تابعوهم. طيب إيش يعني وش منهج السلف؟ ما هو؟ التوحيد والعبادة. منهج السلف ما هو فقط في أمور عقدية، وإنما هو أيضا في أمور عملية، وليس فقط في أمور يعني من النسك والعبادات، يعني صلاة، حج، كذا، وإنما أيضا أخلاق وآداب. فبعض الناس يتصور أن المنهج السلفي بس أنك تكون في الأسماء والصفات، لا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا بس. وبعدين والإيمان طيب، والقضاء والقدر، والموقف من الصحابة، وإلى هذه كلها داخلة في العقيدة السلفية. طيب والأخلاق والآداب، هذه كلها داخلة في الطريقة السلفية. فإذا هو لما يقول المنهج السلفي، المنهج السلفي يشمل العقيدة، توحيد، يشمل العبادة والخشوع، يشمل الأخلاق والآداب الشرعية، كله داخل في العقيدة، الأخوة الإسلامية، كله داخل في منهج السلفي. المنهج السلفي ما هو فقط أنه هذه سنة وهذه بدعة وهذا توحيد وهذا شرك بس خلاص. لا، المنهج السلفي كل يدخل فيه العبادات وشروط العبادات، أعمال القلب. السلف اهتموا بالرجاء والتوكل والمحبة والإخلاص والصدق والحياء والإنابة، وكان سيرهم يعني واضحة فيها هذا الشيء. لابد نأخذ المنهج السلفي كاملا. لكن ليش اشتهرت قضية العقيدة والتوحيد والشرك والسنة والبدعة؟ لأنه هذا أهم ما يميز المنهج السلفي عن غيره. لأنه ممكن تحصل مناهج أخرى غير المنهج السلفي فيها مثلا بر والدين وصلة رحم وإحسان للجار وصدق الكلام ولين تواضع وحسن خلق، تحصل موجود، لكن بدع وشركيات. والمشكلة أن يوجد واحد يدعي اتباع منهج السلف كذاب مغرور متكبر، ويوجد واحد ثاني مبتدع أي بدعة صوفية غير، يعني متواضع صادق في المواعيد، أخلاق عالية، متعاون، بشوش، مبتسم، يزور ويصل. فماذا يأخذ الناس من الفكرة الآن؟ يقول لك شوف هذا اللي يدعي المنهج السلفي عبوس متجهم سيء المعاملة، يحاسبنا على الهلل، يطلع روحنا، وبخيل على أهله ولا ينفق على أولاده، وجيرانه يشتكون منه، قاطع، وأقاربه ما في اتصالات، ويقول أنا منهج السلفي وأنا الكتاب والسنة وأنا اتباع الدليل وأنا الحديث الصحيح. يا حبيبي الحديث الصحيح والكتاب والسنة تأمرك بإيش؟ طيب هنا المشكلة، أنه يجيك واحد مبتدع أخلاق عالية وواحد سني يتبع يقول أتبع السلف وأخلاق الله المستعان. ولذلك لازم نركز على أن المنهج السلفي هو عقيدة وعبادة وأخلاق وشامل، شامل. يعني سلف الصحابة يعني بالله كانوا مهتمين قضية التوحيد والشرك والسنة والبدع بس فقط، ما في أخلاق، ما في تعامل، ما في عبادة، ما في خشوع. هنا يعني مربط ومكمن عظيم ممكن يؤدي إلى إلى إلى إلى نفور الناس أحيانا، بعض الناس أحيانا من منهج السلف. ليش؟ لأن الذين يدعونه غير آخذين به كله. وأيضا في المقابل لابد أن نقول لو جبت يعني أحسن واحد أخلاق في العالم من المشركين فإن الله لا يدخله الجنة ولا في أي يوم من الأيام، ولو جبت أكثر واحد أعمال بر وأعمال خيرية وصدقات وأيتام وأرامل ومساكين وتعليم ناس وتطبيب وعلاج مجاني ومشرك لا يدخله الله الجنة ولا في أي يوم من الأيام، سيخلد في النار. لازم الناس تفهم هذه الحقيقة، ولازم يفهموا أن البدع الفرق المبتدعة كلها في النار. تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقضية الشرك يخلد في النار والبدع تودع بالنار. لازم نفهم أن حتى لو أخلاقه عالية وحتى لو عنده أعمال خيرية أنه سيدخل النار، إذا ما في توحيد سيدخل النار يخلد فيها، وإذا ماشي على منهج بدعة فالبدعة من أكبر أسباب دخول النار، وأكبر أسباب من أكبر أسباب التطويل في المكث في النار. ممكن واحد يطول مكثه في النار لأنه ظالم يأخذ أموال الناس، معتدي. ممكن واحد يطول مكثه في النار لأسباب. البدعة من أكبر ما يطيل بقاء أصحابها في النار، أصحابنا من يعني بعد المشرك بعد الشرك. الشرك خلود، البدعة خصوصا إذا كانت بدعة من العيار الثقيل هذه أيضا من يعني أطول ناس بقاء في النار بعد المشركين، هؤلاء أكثر من الزنات وشراب الخمور. ثم بعد ذلك هات أهل الكبائر، ومنها سوء الخلق. يعني بعض الناس فكر أن سوء الخلق هذا شغلة سهلة كده، أنا أخبر أهل النار كله جعذريا جواظ مستكبر سخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار. حمار يشتغل يشتغل من الصباح إلى الليل، هو قال كذا، جيفة بالليل حمار بالنهار. حمار يعني إيش؟ اعلف وكد، شغال شغال. سواء كان يعني تاجر كلها اجتماعات وسفريات وصفقات شغال، ولا كان سواق تريلا يسوق 23 ساعة في اليوم، استخدم حبوب منبهة، وش حمار إذا كان ما في دين خلاص. وسيء الخلق هذا أهل النار كله جعذريا جواظ مستكبر جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يقول هل يجوز إهداء ثواب العمل الصالح للأحياء؟ شوف في فرق بين التوسع، إن واحد يتوسع يجي يعني كل ما يعني كل ما تجي فكرة ابتكار كذا، ابتكار يعني إبداع ابتداع، يلا يبغى يطبق. وفي فرق بين الذي يبحث عن الدليل، يعني واحد يبغى يسوي عمل فيقول أو لا أول شيء أتأكد أنه مشروع، أنا ليش أقع في بدع؟ ليش أروح أسوي إهداءات بعدين تطلع أنه هذه إهداءات غير مشروعة؟ يعني أنا أسأل سؤالا، الواحد إذا أراد أن ينفع أمواته، أنا أبي عزيز علي، أمي عزيزة علي مثلا، لما أروح أبغى أنفعها أوصل لها خيرا، يعني أترك البينات الواضحات كالدعاء أو ولد صالح يدعو له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي، أترك النصوص الواضحات البينات اللي هي ها مثل هذه وأروح أقول أبغى أصوم يوم وأهبه لأبي وأطوف سبعة وأهبها للوالدة وأقرأ سورة طه وأهبها لعمي، وش يعني ليش تحوج نفسك تدخل نفسك في مضايق ومتاهات هذه ما عليها دليل وهذه مشكوك فيها وهذه اختلف العلماء فيها وتترك اللي عليها أدلة؟ لك يا أخي الآن أكثر شيء الدعاء بالمغفرة والرحمة، ليش تخترع؟ يعني خلي أعمالك الأخرى لك وانظر ماذا جاء في الشرع، يعني الدعاء يصل للحي والميت، وما هو شيء الدعاء يعني شغلة سهلة ولا شغلة يعني مشي حالك مثلا شغلة كذا هامشية، لا، ممكن يدخل الجنة بسبب دعائك هذا. ما يقال يوم القيامة يعني يدخل واحد الجنة على منزلة فيتعجب يقول أنا عملي ما يؤدي إلى هذه المنزلة من وين، فيقال باستغفار ولدك لك، هذا ما ورد الحديث. إيش معنى؟ معنى أن الاستغفار للوالدين رفع الأب منزلة عالية وأثر. أنت ما تبغى هذا، ما لا تريد هذا لهم، ليش تخترع تقول والله أصوم كذا وأصوم وأبغى أعتكف يوم بالمسجد وأهبه لأمي، ليش الاختراعات؟ ليش؟ رح خذ الشيء الواضح البين. ورد في الشرع الصدقة لهما بعد موتهما، التصدق الحج والعمرة عنهما بعد موتهما، احج واعتمر، خسوي اللي ورد وعلى رأسها الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنا نطلق على مجموعة كلهم عبد الله عبادلة، ماذا نطلق على المجموعة إذا كان فيها عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز؟ أطلق عليهم عبادلة من باب التغليب، ما في مانع، الشمسان والقمران والعمران والجديدان إيش كلها من باب التغليب، يعني عمران أو أكر عمر، الأسودان التمر والماء. طيب الماء ما هو أسود يا أخي، معلش في اللغة تجي ترك اللغة ما في مشكلة، يعني من باب التغليب غلبنا لون التمر على لون الماء وقلنا الأسودان التمر والماء. ما وهنا حتى عبد الله عبد الرحمن وعبد السميع وعبد العزيز، هلا قلت العبادلة ما في مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة الحائض القرآن؟ مجرد القراءة لا حرج، مس المصحف هو المحظور عند الجمهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اختلفت مع رفضي على أمر وتطلب ذلك أن يحلف بالله، ولكن أحد الأشخاص قال حلفوه برأس العباس، ما يجوز، حرام. الحين لو واحد مبتدع يعظم علي رضي الله عنه أكثر من تعظيم الله، ممكن يحلف لك بالله كاذب وما يحلف بعلي أو بالحسين أو بالعباس إلا صادقا، تقوم تخليه يحلف بالحلف الشركي؟ ما يجوز، ما يجوز. نتوصل إلى نجيب واحد يعظم عبد القادر الجيلاني ولا يعظم البدوي ولا أبو العباس المرسي ولا يعظم الرفاعي ولا يعظم، نقول له يلا إيه إذا اختصمنا معه نقول له احلف بالرفاعي، احلف بالرفاعي، كيف تأمره بالشرك؟ كيف؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، كيف تأمره بالشرك؟ يقول عشان يصدق. عشان يصدق في إيش؟ عشان تطلع الفلوس، راح في الأخير فيها فلوس العملية. خلى يحلف إنه خلى يحلف بالعباس، يحلف بال عشان فلوس تأمر بالشرك، كيف هذا؟ يقول في الوقت الرائم ظهرت بادرة الزواج بدون التوثيق وبدون التقييد عند عاقد الأنكحة، بحيث يأتي الرجل ويحضر البيت المرأة ومعه شاهدين ليشهدوا، ما حكم هذا الزواج؟ إذا كان في ولي وشاهدين وإجابة قبول ورضا الطرفين وتم إعلان النكاح، خلاص ما يعني شرعا ما يمكن الاعتراض على هذا النكاح، صحيح. لكن ليش يروح يوثقه؟ لأنه بعد ذلك في مصالح، يجي أولاد يحطهم في المدارس ويطلع صك الزواج، يمكن يطلب منه النفق، يعني في أشياء مستتبعة ستأتي، فيروح يسجله رسميا من باب التنظيم، حفظ الحقوق، دخول أولاد المدارس، الرعاية الصحية، مدري إيش، يعني أشياء. لكن من ناحية الأصل، يعني من عقد عقدا شرعيا، إيجاب قبول شاهد شهود رضا شاهدين رضا الطرفين، الولي زوجه قبلت، خلاص هذا. طب لو راح وثقه في المحكمة، أي خلاص هذا تأكيد، بس مجرد تأكيد، ولا هو العقد الشرعي صار. بس وين المصيبة الآن؟ تيجي طالبة جامعية لطالب جامعي تقول له زوجتك نفسي، ويقول قبلت، ويروح يزنوا مع بعض. وهبتك نفسي، يقول قبلت، يروح الزنا مع بعض. هذه المصيبة اللي صايرة في بعض الجامعات أو في غيرها من الأماكن. شخص قطع إشارة ثم ارتطم بسيارة زميلي، وعند المرور أنكر ذلك الشخص قطع الإشارة ونسب ذلك إلى زميلي، واليوم سيذهبان للمحكمة ليحلف كل منهما، ماذا عليه فعله؟ أن تذكر كل واحد منهما بالحلف على الحق. أما واللي قطع الإشارة يحلف أنه ما قطع، كذاب أشر، يصير يحلف بالله كاذبا، هذه من الكبائر، يحلف بالله كاذبا، خصوصا أنه راح يترتب عليها ضياع حق الآخر، لأن المرور راح ممكن يحكم له. توفي والد رحمه الله قبل أشهر، سجل عمارته بمدينة كذا لزوجته كذا، بيع وشراء بمبلغ كذا، وهي والله لا تملك هذا المبلغ، ولنا مبالغ مالية بالعمارة، ولا يوجد سند، كما أن مهر أخواتي الأربعة في هذه العمارة، هل يحق لنا إقامة دعوة على هذه المرأة وارجاع ملكية العمارة الورثة؟ طبعا أنا أخوهم الأكبر. الجواب نعم، يحق ذلك، يا أن هذه يعني تقر لكم بالحق تعطيكم إياه، ولا خلص تقيم دعوة عليها، ما في مانع. يعني مو أنتم ملزمين لأن زوجة أبيكم، أنتم ملزمون بالتنازل عن حقكم، لا ما أنتم ملزمون، اللي يبغى يتنازل يتنازل، واللي ما يبغى يتنازل خلاص. لو قال واحد والله أبونا أخطأ، الله يرحمه، أبونا أخطأ وكتب العمارة باسمه ونحن لنا فيها حقوق ومهور أخواتي فيها، المهر العظيم حق الزوجة، اللي تبغى تتنازل، القاتل أبونا الله يرحمه أخطأ، بس خلاص راح نمشيها له، يلا وحنا مسامحين ماشي. لكن هذا ما هو على سبيل الوجوب، يعني مخيرون تتنازل أو ما تتنازل، هذه على الرضا. حكم الصلاة بالملابس التي يكون فيها رسومات ذوات أرواح، الصلاة صحيحة وهو آثم، وسينقص من أجله أجر الصلاة بقدر ما أحدث فيها من المحرمات. لحقت ركعة من صلاة الجمعة وكملتها ثلاث، خطأ، إذا لحقت ركعة تكمل ركعة بس. أما إذا جيت في التشهد جيت بعد ركوع الركعة الثانية تتم أربعا. هذه مسألة اللي قلناها في صلاة أحكام صلاة الجمعة، قلنا الجماعة إيش فرضنا، يعني جماعة مثلا من المسلمين في مثلا 10 طلاب في مدينة، مقيمين في مدينة في الغرب، فعندهم مصلى يصلوا فيه جمعة، لأن الجمعة تنعقد بثلاثة أشخاص، خطيب ومستمعان. المهم هذول الجماعة يعني فرضنا يصلوا الجمعة، خلينا نقول 3 طلاب ما في غيرهم في البلد، مقيمين سنوات، مقيمين دراسة تجاه عمل، المهم عندهم مصلى يصلون فيه جمعة، واحد يخطب واثنان يستمعان. ناموا بعد الظهر مثلا يوم الجمعة، ناموا ما استيقظوا إلا قبيل العصر، توضأوا راحوا من المصلى، قام هذا يخطب فيهم وبعدين كبر للصلاة ولا دخل وقت العصر، كبر لصلاة الجمعة فدخل وقت العصر، ماذا يفعلون؟ ها يصلون 4 ظهرا، ليش؟ لأنه خرج الوقت. يعني هذه حالة من الحالات اللي ايه، بس هي من ادرك ركعة الجمعة، عشان تصير جمعة لازم تدرك ركعة. احنا جبنا حالة صعبة يعني، لكن من الحالات المشهورة هذول اللي يجوا يلحقوا في اخر شيء، كسلان نايم سهران على الدش، يوم الجمعة ما صحي إلا الساعة 12، يلا وجري وبعضه بيصحى 12 وربع 12 ونص، يبغى يتوضى ويلحق وجري على مسجد وزحمة، ولين دخل بالسيارة ويدور على مواقف ده. ولا الإمام رفع من الركعة الثانية خلاص بيصلي ظهر، سيصلي ظهرا إذا أدرك ركعة يضيف إليها أخرى، وإذا ما أدرك ركعة يصليها ظهرا. كيف تصل مرحلة قطع الرحم مدة الهجر إذا رأيته بأي مكان وسلمت عليه يعتبر هجر؟ إذا سلمت عليه قطعت الهجر. وقال بعضهم حتى تعود العلاقة كما كانت، وقال بعضهم مجرد إلقاء السلام عليه يقطع الهجر. ما هي العمال العوامل يعني التي تساعد على الخشوع؟ ذكرناها، أنا كثير الحلف ولا أفي بحلفي، ماذا علي؟ ولا أذكر عدد الحلفات. تقدرها تقديرا، تقدرها تقديرا وتكفر عنها بما يغلب على ظنك عددها وتكفر عنها. هل تصح قصة إسلام كعب إذا قيل في إسناد الطبري جابر بن نوح ضعيف ورواية ابن أبي حاتم في عمر بن واقد ومتروك؟ طبعا نحن أشرنا إلى هذا العلل هذه، وقلنا مثل هذه القصص ما يتشدد فيها، إذا صار ما راح تنبني عليها أحكام ولا عقائد ولا قصة إسلام شخص، بس من هالباب يعني إنه تؤخذ الفوائد فيها فوائد، وقد يكون لها أصل صحيح بس بعض التفصيلات ما ثبتت. لأنه الآن لو قلت لك أنا أسلم كعب الأحبار شخصية حقيقية ولا وهمية؟ حقيقية. طيب ثبت إسلامه ولا ما ثبت؟ ثبت. كل هذه الروايات له في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنس، له رواياته موجودة في كتب الحديث، ما هو شخصية وهمية. طيب وقصصه موجودة في رواياته في تواريخ والتفاسير مليانة، فإيش باقي؟ يعني كونه كعب الأحبار معروف أنه شخصية حقيقية ومن اليمن وأنه كان يهودي وأنه أسلم، هذا كله معروف بالتواتر. بالتواتر يعني في عدد كبير جدا من الروايات في كتب الحديث والتفسير. إيش بقينا في إيش؟ كيف أسلم؟ هل هو أسلم فعلا لما سمع الآية هذه؟ طيب جاء عندنا أحاديث فيها ما يخبر بهذا. طيب يعني كونه أسلم عند سماع الآية ولا لسبب آخر، سهلة المسألة. يعني مثل لا يشدد مثل هذا ما يشدد فيه في إيش؟ في ثبوته. لأن أصلا الشخصية معروفة ومتواتر عنها، وأنه يهودي أسلم من يهود اليمن، وأنه له روايات معروفة خلاص. فبقيت القضية في إيش؟ التفاصيل اللي حصل. فأصل القصة مثبت. في فرق بينه وبين مثلا نجي على شيء أصل القصة ما هو ثابت. أصل القصة طيب، نجد في القرآن أن مسخ اليهود أصحاب السبت قردة، فما وجه ذكر الخنازير في المسخ؟ وهل له دليل من القرآن والسنة؟ فجعل منهم القردة والخنازير، صح؟ في القرآن جعل منهم القردة والخنازير. طيب، أنا ما أنام الليل، أعيش وسواس قاتل وهواجيس، وأنا صاحية لأسباب في الصغر وطفولتي المكدرة، وبعد ما كبرت لازلت أعيش وسواس وأتخيل أن حية تلدغني دائما وأغمض عيوني، وطول النهار لا أشعر أو أشعر بالأنام، أو كنت أخذ حبوب منومة وأثرت علي وصرت عصبية، والحين أعاني لذة النوم بليل أنا لوحدي وما يأثر على ماذا أفعل التخلص من هذا الوسواس؟ ترى المجتمع، سبحان الله، المجتمع فعلا فيه كثير من الأمراض النفسية والعصبية، كثير. احنا كيف نعرف احيانا؟ اللي يدخلوا المساجد، تجد بعض اللي يدخلوا المساجد بعضهم فيهم يعني غير طبيعيين، حالات غير طبيعية. طبعا بغض النظر عن حالات السكر، يعني اللي يشرب مخدرات والعياذ بالله، المخدرات والخمور، ممكن يطلع في الشارع ويدخل مسجد. وذلك يجب صيانة المساجد عن السكارى والمخمورين والمخدرين، هذول في المخدرات، لأنه يفسد، يدخل مسجد يسوي مضاربة مهاوشة، لأنه سكران. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لكن ايضا في، يعني تجد احيانا اشخاص عندهم امراض نفسيه وعصبيه كثير في المجتمع الان زادت بطريقه، يعني الحبوب المهدئه واستعمال المهدئات ووصف المهدئات والعيادات النفسيه شغاله والمستشفيات النفسيه والصحه النفسيه وما ادري ايش وهذا، يعني ليش؟ لأنه يا إخوان كثر الظلم الاجتماعي. أنا عندي أنه كثرة الظلم الاجتماعي من أكبر أسباب الأمراض النفسية والعصبية. طبعا بعد البعد عن إيش؟ عن ذكر الله والعبادة، بس في ظلم اجتماعي يطلع أمراض في الأشخاص، مثل أخت هذه ليش قالت، مثلا تقول وأنا أعيش هواجيس وسواس قاتل لأسباب في الصغر وطفولتي المكدرة. أسباب في الصغر وطفولتي المكدرة، يعني يستوحي فيها ظلم اجتماعي، فيها ظلم، تعرض الإنسان لظلم. بعض الناس يصيبه مرض عصبي نتيجة ظلم المدرس له في الجامعة، بعضهم يصيب له مرض نفسي نتيجة ظلم المدير له في الشركة، يجننوا يوصلوا إلى إيه؟ اضطهاد، يضطهدوا فيسوي لهم أمراض نفسية وعصبية. وبعض النساء يصير عندها أمراض نفسية وعصبية نتيجة ظلم الزوج، صح ولا لا؟ في أمراض، في أزواج جابوا لزوجاتهم أمراض نفسية وعصبية، وفي إخوة كبار جابوا أمراض نفسية وعصبية لإخوانهم الصغار، وفي يعني زوجة أب ظالمة جابت أمراض نفسية وعصبية لأولاد زوجها من امرأته الميتة مثلا. فأنا أرى أنه من أكبر أسباب أمراض النفسية العصبية بعد قضية البعد عن الذكر والعبادة الظلم الاجتماعي، والذي يجب مكافحته. وفي ناس يعني يتسلط عليه الشيطان بالوسواس فيسوي له مرض نفسي، ما ما أحد ظلمه، الشيطان تسلط عليه وهذا نفسه ضعيفة، والشيطان وجد متسللا لأنه ما هو محمي بالأذكار والعبادات، ما هو محمي، صلاة أي كلام، أذكار أي كلام يعني، فما في حماية. فالشيطان وقد تجتمع على الإنسان كل الأسباب، ظلم اجتماعي على تسلط شيطان، على وسواس قهري، على مدري قلة عبادة وطاعة، على كذا كذا، فيصير وضع متأزم. يعني أحيانا إيش الحل؟ طيب ما في صدق اللجوء إلى الله وتستيقن أنه يجيب الدعاء وتدعو من قلب عازم جازم، خلاص يعني الفرج يجي يعني الأدعية تجيب الفرج، هذا لازم ما نغفله أبدا. أنا أحضر إلى صلاة الجمعة بعد دخول الإمام، فيكون الإمام فيكون المسجد مليء فلا أجد مكان إلا خارج المسجد، هل يصلي تحية المسجد؟ سؤال جيد. جاء الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو واضح أنه مرتبط بإيش؟ بالدخول، مرتبط التحية بالدخول. في صلاة الجمعة عندنا قضية أخرى اللي هي إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. الحين هذا اللي يجي والإمام يخطب راح يصلي ركعتين، أيضا فيها تحية المسجد، وقيل في هذا الحديث كلام طويل وذكر الحافظ الفتح، وأنه هل هو أمره أن يقوم للصلاة يتصدق عليه لأنه كان سليك الغطفاني، لأنه كان رجلا فقيرا رضي الله عنه، فأراد أن يتنبه الناس لحاله فقال ركعت صليت ركعتين، قال لا، قال قم فاركع ركعتين، ولا لأن هذا تحية المسجد، ولا لأن هذا يعني ما فاته كفارة لما فاته من الخطبة، كلام يعني ذكروا كلام طويل الموضوع. فالشاهد أن الأصل ما هو؟ الأصل تحية المسجد، تتأكد في الجمعة يوم الجمعة. ذكر القيم في غاية اللهفان اختلاف العلماء في التوراة هل هي مبدلة أو وقع التحريف في التأويل دون التنزيل كما رأى رأي البخاري والرازي، أو وقع التحريف بزيادة ألفاظ يسيرة وتغيير ألفاظ وأكثرها باق على ما أنزل عليك رأي ابن تيمية تلميذ ابن القيم، فما الراجح؟ والله يا أبا عبد العزيز أنك أتيت بسؤال صعب، وهذا الآن يعني مدام اختلاف علماء فكيف سنرجح بينهم وبناء على أي أساس؟ لا أدري الجواب، لا أدري، لا أعلم. لكن طبعا التحريف يعني يكون مثلا أنه الآن التوراة هذه الموجودة الآن هل هي كلام الله؟ جواب قطعا لا. تحرفت ألفاظها أكيد، أما تحريف المعنى حصل بالتأكيد، اليهود حرفوا المعنى، حرفوا المعنى هذا ما يقينا. طيب الألفاظ حرفوها، بدلوا غيروا. طيب وين أصعب نقطة؟ ما هو الباقي في التوراة بلا تحريف؟ ما ندري، مش درانا، ما ندري. فيعني كون وقع تحريف لفظ وتحريف معنى، تحريف لفظ وتحريف معنى مؤكد، لكن بنسبة كم تحريف اللفظ هذا؟ والذي يغلب على ظني والله أعلم أن التحريف عند اليهود استمر والنصارى يعني استمر، فالأناجيل القديمة غير الأناجيل الجديدة. مرة كتبوا خبر صار فيه نوع من الضجة وسموه مخطوطات البحر الميت، مخطوطات البحر الميت، عثروا في بعض الحفريات قرب البحر الميت على مخطوطات للإنجيل أو التوراة قديمة، ألواح أو شيء من هذا القبيل قديمة، يقول مباشرة جاءت لجنة وتكتم ونقلت فورا إلى مدري وين، إلى الفاتيكان، إلى مدري وين، إلى كنيس، إلى ليش؟ ليش؟ لا، لأنه هذه تفضحهم، تفضحهم أنه حتطلع أنه في أشياء في الألواح هذه أو في المخطوطة غير المطبوع الآن، لأن التحريف ما صار بين يوم وليلة. يعني تحريف التوراة مثلا كلما جاء جيل، لا جاءت أمة دعا لعنت أختها في قضية التحريف، يعني هذول يحرفوا شوي، اللي بعده يحرفوا شوي، اللي بعده يحرفوا شوي، وانت ماشي. فالتحريف ما صار بين يوم وليلة، التحريف مضى عليه قرون قرون. طبعا الآن لما طبعت الأشياء ممكن توقف، تقول توقف التحريف اللفظي لأنه طبعت الآن، لأنه حي الآن لو حرفوا ستنكشف من الطبعة اللي قبلها يعني. لكن لو تقارن أناجيل مطبوعة الآن بمخطوطات قديمة يطلع لك فرق أكيد. وهم أنا أظن أنه في الفاتيكان وفي عند اليهود مخطوطات قديمة يخفونها عمدا، لأنه فيها أشياء تفضحهم وتفحمهم. يعني الاستكتام والإخفاء موجود إلى الآن. وظيفة بعض الباحثين المسلمين يكشفوا هذا. أقول يعني ممكن بعض الباحثين المسلمين المهتمين بدعوة أهل الكتاب أنهم يحاولوا الوصول إلى بعض المخطوطات ولو بطرق يعني خفية لأجل فضح هؤلاء القوم. يقال لهم عندكم المخطوط كذا رقم كذا في مكتبة كذا في جامعة مدري إيش كذا، نص فيه في اللوحة الفلانية في اللوحة رقم كذا عبارة كذا إلى آخر. وهذا فيه إشارة إلى مثلا محمد صلى الله عليه وسلم كذا، ومخالف للمطبوع الآن من الإنجيل في كذا. هذا الشغل يبغاله ناس خبرة، خبرة يبغاله خبرة مسلمين يعني، ومفيد لأن المعركة بينه وبين أهل الكتاب إلى قيام الساعة، يعني خصومنا معروفين ما فيها كلام. نحن والنصارى سنتقاتل في مرج دابق، يأتون مليون شخص حرب صليبية ويصير الانكسار العظيم، ثم يفتح المسلمون القسطنطينية، هذه معناها أنه راح يستولي عليها الكفار مرة ثانية، لأنه حتنفتح، ستفتح غير فتح محمد الفاتح، غيره ستفتح مرة ثانية. فيمكن تدخل الآن في الدول مدريش السوق الأوروبية المشتركة والمدريش تدخل، المهم أنه سيؤول الأمر إلى أن تصبح القسطنطينية بيدهم، ثم يفتحها المسلمون بعد معركة مرج دابق بالتكبير يفتحونها. واليهود شغلنا معهم سيكون مع الدجال في قتال، القتال المشهود الذي سينتهي بقتل قائدهم الدجال، راح يجي معه 70,000 من يهود أصبهان، ومن اليهود ينضمون إليه، ويصير في المعركة في اللد معروفة القصة. فنحن شغلنا مع أهل الكتاب إلى قيام الساعة، نحن وإياهم في في في في صراع مرير إلى قيام الساعة. فوجود من يقوم من المسلمين يحتسب في هالقضايا هذه هو جزء من المعركة، حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. يقول ذكرت وكالات الأنباء بالأمس نبأ اختفاء طائرة على متن 228 راكب ولم يعثروا عليها حتى الآن رغم ما يتباهون به من تقنيات حديثة، هل يمكن الربط بين الحادثة وبين قول الله عز وجل لا تنفذون إلا بسلطان؟ لا، قلنا سابقا يا جماعة أخوان، هذه الآية في يوم القيامة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال في آلاء ربك وأن تكذبان. ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ثم يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ثم ذكر جهنم، وجهنم هذه جهنم التي يكذبها المجرمون، وبينها وبينها يطوفون بينها وبين حميم الآن. فإيش قبل الآية؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وإيش بعد الآية؟ هذه جهنم التي يكذب. فإذا وين الآية هذه؟ يوم القيامة. متى؟ إذا نزلت ملائكة السماء وأحاطت صفوفا بالناس في أرض المحشر بالجن والإنس، يتحدى الله هؤلاء المجتمعين في أرض المحشر ويقول لهم: يا معشر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تهربوا اهربوا. فلا يستطيعون. ليش؟ لأن لا بد لهم من سلطان ولا سلطان. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. فما في أحد له سلطان يوم القيامة إلا الله عز وجل، ولذلك ما يستطيعون الهرب. فما لا دخل بقضية سفن وصواريخ فضائية وصواريخ فضائية وتطلع ومدري إيش والشهب ويرسل عليكم نيازك من نيازك ومدري إيش ونحاس وقال نحاس ومدري في لأنه في النيزك. الكلام هذا يقوله جماعة بعض الإعجاز العلمي. يا أخي واضح من سياق الآية وما قبلها وما بعد أنه يوم القيامة. بعدين أنت إيش تبغى؟ تبغى الله يتحدى الناس ثم يعني يقبلون التحدي ويطلعون بسلطان العلم وينفذون؟ وإيش التحدي؟ إيش قيمة التحدي هذا إذن؟ إذا تحداهم بعدين أيوة يلا استطعنا، إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا، حيقولوا إيه اخترعنا صواريخ وسفن فضائية ونفذنا وقبلنا التحدي وطلعنا. وش كيف؟ طيب يرسلوا عليكم أشواظ. لو هذا مؤكد، يعني لو أرادوا أن ينفذوا سيرسل عليهم أشواظ، بينما السفن الفضائية هذه فيها طلعت رجعت سليمة، مو كلها أصابتها النيازك ومتحطمت ومدري إيش. يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فلا تنتصران، يعني ما لكم أمل بأي نصر ولا إنجاز ولا شيء. طيب الآن السفن الفضائية طلعت ورجعت، فكيف حتفسر الآية بهذا؟ فإذا يا أخي ما له علاقة بقضية اختفاء الطائرة. وهذه الطائرة اللي ذكروا أمس، الطائرة الفرنسية اللي جاية من البرازيل واختفت من شاشات الرادار، وبعدين قالوا تعرضت لصاعقة، وقالوا خلل كهربائي في الطائرة، وقالوا مدري إيش ايش تضاؤل الامل في الوصول اليها. يعني لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. ما يمكن اليوم الصباح الظهر العصر ما ادري يعثر عليها متحطمه في مكان ما، حيلاقوها محطمه في مكان ما ولا ايش، وتناثر الأشلاء والجثث ومدري إيش وحطام الطائرة، وقد عثر على حطام الطائرة، ويجيبوا صور من مكان الحادث، يعني وإنها راحت في غابة ولا راحت في شاطئ ولا راحت في بحر ولا راحت يعني هذا يدل على عجز البشر. يعني أنا وأرى أنه مثل الحادثة هذه إذا نتكلم عنها نتكلم عنها في عجز البشر، أنه يا أيها البشر لا تغتروا، هذه طيارتكم كبرى 228 واحد ما حصلتوهم، وتأخذ وقت حتى تحصلوهم. وأمس فرنسا تستنجد بأمريكا تطلب المساعدة في البحث عن الطائرة المختفية. يعني عجز البشر. يعني ليش الغرور وخلاص وحنخلق الحياة ونفصل آدمي كما يريد الواحد، وما في مرض سكر ولا مدري ولا يصيبه الهرم، وما أحد رح يموت، وحنكتشف عنصر الشباب. غرور، غرور بشر. فهذه حادثة تستعمل في فضح يعني غرور البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة وأحب رجل غير زوجي وهو يحبني ولم يحصل. أول شيء نعوذ بالله من هذه العلاقة. يعني أو واحد يسمع علاقة لامرأة متزوجة أو رجل متزوج خارجي وغير الزوجة، يعني شيء تشمئز منه النفوس، تشمئز. لكن ما دام صارت ستسأل، لابد تسأل. ولم يحصل بيننا سوى مكالمات هاتفية. طبعا هذه خيانة، هذه المكالمات الهاتفية خيانة لله ثم للزوج. يعني ما في شيء اسمه لم يحصل بيننا إلا مكالمة هاتفية يعني أنها بسيطة. لا، ما هي بسيطة. العين تزني والأذن تزني واللسان يزني، وهذه المكالمات الهاتفية فيها زنا اللسان وزنا الأذن. يلا، وإذا صار بعد مكالمة بالفيديو يصير فيها زنا العين. طيب، وغيره. بالطبع يعرفني ويعرف زوجي وهو متدين. شلون متدين يسوي علاقة؟ يعني هذه من التناقضات العجيبة. كيف متدين؟ يعني وأنا أيضا أخاف الله. كيف تخافين الله وسويتي كذا؟ لو تخافين الله ما سويتي. لكن لم نستطع التحكم في قلوبنا، لا نستطيع. لو أراد الواحد يبتعد عن المعصية يبتعد، يعني إيش ما يتصل ولا يرد على المكالمة، إيش المشكلة؟ يغير الشريعة كلها، يتلفها يجيب رقم ثاني. الآن ابتعدنا عن المكالمات خوفا من الله. هذا ممتاز، هذه بداية التوبة. ونادرا يكون بين رسائل إسلامية مواعظ الدعاء فقط. أنا أرى حتى هذه تقطع لئلا تكون ذريعة لإعادة العلاقة. خلاص، هل نحن محاسبين بما في القلوب؟ إذا صارت التوبة الحقيقية خلاص تاب تاب الله عليه، وإذا استمرت العلاقة سيحدث الحساب لاستمرار العلاقة. كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الحب فدائما هو في مخيلتي؟ سبحان الله، وضع المرأة في بعض الأحيان يكون أصعب من وضع الرجل. الحين لو واحد زوج يحب حب وحدة ثانية غير زوجته، نقول له روح نتزوجها. يقول كيف أداوي الحب؟ أنا متعلق، أنا وقلبي ما أدري إيش ما يتحمل. نقول خلاص طيب روح تزوجها. لكن هذه امرأة متزوجة، كيف تتزوجه طيب؟ ما لها طريق إلا تفسخ عقدها، تخلع نفسها من زوجها وتروح تتزوج ذاك، صح؟ ما يمكن تتزوج اثنين في وقت واحد. طيب، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. وغالب سبحان الله من يفعل ذلك من النساء بعد عملية التخبيب أو التعلق تبتلى بسخط الزوج الثاني، الحياة سيئة، والأول خلاص طلقت منه فهي لا هنا ولا هنا. هذا الاسم، هذا الحب اللي يسموه هذا الحب، هذا ترى شيء مؤقت مؤقت. أنا ما عمري سمعت واحد حب وحدة مثلا عمره 20 سنة وبقي إلى عمره 80 هو يغازل فيها وتغازل فيه. يعني عمر العلاقة يا, يا, يا أيام، أسابيع، شهور، يلا سنوات، بس يعني خلاص يعني هو يقعد 60 سنة يغازل فيها؟ ما أظن. هذا يروح ويجي. يعني ما يعني هذا الحب لأنه مرتبط بإيش؟ بالشكل. بكرة إذا صار تغير شكله ولا تغير شكله تغيرت القضية. أحيانا يكون مرتبط بأحوال نفسية، بكرة مثلا تتغير تروح أي شيء، تحمل، تضع، تلد، كذا، تغيرت نفسيتها، تغيرت. هو راح مدري إيش، صار له ظرف نفسي، خسر في تجارة، تغيرت نفسيتها، باعها. فالحب هذا، شوف، أي شيء لغير الله لا يدوم، أي شيء لغير الله لا يدوم. فهذا حب، ما حب هذا كلام كذا. ولو راحت الآن اتطلقت من زوجها وتزوجته لربما وجدت معه من النكد والشقاء ما الله به عليم. هذا كذا لأن جاي من بعد، كذا من بعد على الهواتف، علاقة كذا كل ممنوع مرغوب، يبغى كذا تأخذ من يعني خطفة، زيارة، يلا علاقة. العلاقات المحرمة جاذبيتها كذا أن تيجي خفية مؤقتة سريعة، ما فيها تكاليف، جيب اسطوانة غاز، ما في غدا، رح جيب غراب، جيب كذا، قومي اطبخي، قوم ينظف البيت، هذه مشقة. فالعلاقة المحرمة يقولون لأنه ما تكلف، لكن خلت تروح تصير يلا في بيت. فالآن مع الأسف صار الشباب لأنه في عراقيل في الزواج يقول لك العلاقات المحرمة ما تكلف، بينما تكلفه دينه وأخلاقه وعفته وحياؤه، تكلفه يدفع الثمن غاليا. علي دين ثقيل لعدة أشخاص، ظروف مادية تزداد صعوبة سنة ورا سنة، وأخشى أن ألقى الله عز وجل وهذا الدين دين معلق في رقبتي، وجعل في دعائي واستغفاري أن أدعو لهؤلاء الناس أيضا بالرحمة والمغفرة عن الله يخفف عنا يوم القيامة بعض الشيء من ثقل هذا الدين، فهل هناك طريقة؟ طبعا الإنسان يسعى بكل طريق، يكسب ليسدد الدين، يتاجر يسدد الدين، يسأل الله من فضله، يقترض، قد أحيانا يضطر لأخذ زكاة، ويقترض الواحد يروح لواحد لكن الدين موجود، لأنه هذا أخذ من هذا ودى لهذا والدين ما زال موجود. وأكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، من أعظم الأدعية المساعدة في قضاء الديون. أنا قبل 3 أيام لقيت سحر مزقته وقرأت عليه المعوذات والفلق، هل انفك السحر؟ نسأل الله ذلك، لعله يكون إن شاء الله انفك. أنا يعني واحد إذا وجد سحر يفك العقد، يقرأ المعوذات يفك العقد، يحرقه يتلفه. أنا طالب من أستراليا وندرس معهد لغة، ومدرس يشغل موسيقى، وعرضنا ذلك قال أنا في بلدي وأنا حر. صحيح كلامه، ما لكم عليه شيء، أنتم تحت سلطانهم. وهذه مشكلة الابتعاث، وهذا الخطر هنا، من هذه الخطورة أنك أنت ما بيدك، ما إيش تسوي؟ بكل بساطة يقول لك أنا في بلدي وأنا حر، ما تبغى أطلع برا، خلاص ما لك سلطان. يعني مبدأ عيش المسلم بين الكفار، يعني قضية وجوب الهجرة وعدم الإقامة بين ظهراني المشركين، لأنه يا إخوان من أكبر أسبابها هذا، اللي هو إن الواحد ما له سيطرة على الأمور ولا سلطان للشريعة ولا قضاء شرعي. فأنت تبغى أنت شو تسوي؟ أنت تعيش تحت حكم الكفار، خلاص إيش تسوي؟ يأخذوك يخلوك يسوون، ما تقدر تسوي. ولذلك ما يعني جلوس مكوث المسلم عندهم ما هو من المصلحة دينيا، ليس من المصلحة شرعيا، ما هو من المصلحة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتولانا جميعا برحمته، وصلى الله على نبينا محمد.